فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا أو يسرعوا الانقياد أجاب تعالى بقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والآمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. السماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل، بل آتيناهم بذكرهم بذكرهم أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة للناس، فهم عن ذكرهم معرضون شقاوة منهم وعدم توفيق. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم، فلما يقابلوها إلا بالرد والإعراب. فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟ أم تسألهم خراجا خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين؟ أي أومناهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة أجرا فهم من مغرم على إيش؟ تسألهم أنك تسألهم على الإجابة أجرا على الإجابة؟ فهم من مغرم مثقلون يتكلفون من اتباعك بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج، ليس الأمر كذلك، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وهذا كما قال الأنبياء لأممهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، أي ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال، وإنما يدعوهم نصحا لهم وتحصيلا لمصالحهم، بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم، فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء، ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. قال الله تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم الآيات. يا حبيبي أحسن الله إليك محمد، أنت محمد أرسل عبد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.